يا من لقلبي قد سبى يا من لقلبي قد سبى يا من لقلبي قد سبى يا من لقلبي قد سبى وعقلي ولبي ولبي عقلي ولبي ولبي بالله يا أهل الوفاء بالله يا أهل الوفاء ريق لحالي لحالي ريق لحالي لحالي هويتكم منذ الصغار هويتكم منذ الصغار هويتكم منذ الصغار هويتكم منذ الصغار محل هواكم هواكم محل هواكم هواكم ودام لي حتى الكبار ودام لي حتى الكبار ودام لي حتى الكبار ودام لي حتى الكبار راجي رضاكم رضاكم راجي رضاكم رضاكم وإنني دوما أسار وإنني دوما أسار وإننا دوما نسار وإننا دوما نسار حين نراكم نراكم حين نراكم نراكم وإنني دوما أسار وإنني دوما أسار حين أراكم أراكم حين أراكم أراكم أنا الفقير جئتكم أنا الفقير جئتكم أنا الفقير جئتكم أنا الفقير جئتكم هذه رحالي رحالي هذه رحالي رحالي حطبتها ببابكم حطبتها ببابكم حطبتها ببابكم حطبتها ببابكم حطبتها ببابكم حطبتها ببابكم أرجو وصالي وصالي أرجو وصالي وصالي تكرموا بفضلكم تكرموا بفضلكم تكرموا بفضلكم تكرموا بفضلكم وارثوا لحالي لحالي وارثوا لحالي لحالي فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم روحي وكلي وكلي روحي وكلي وكلي وصل ربي على وصل ربي على زاكي الجدود الجدود زاكي الجدود الجدود محمد سمي العلا محمد سمي العلا محمد سمي العلا محمد سمي العلا روح الوجود الوجود روح الوجود الوجود روح الوجود الوجود روح الوجود الوجود